بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب البيع. كتاب البيع وسائر المعاملات. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قال ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، البيع. وشرعا عندكم في الشرح هذا التعريف، لكن أدخل فيه شيئا من الكلام من الشرح. هذا تعريف صاحب المنتهى: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. هناك تعريف صاحب الإقناع، تعريف الحجاوي وفي الزاد أيضا: مبادلة مال ولو في الذمة أو عين مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. يهمنا أن نتصور هذا التعريف. فعندنا ثلاثة أشياء: عندنا مال معين، مال في الذمة، منفعة، منفعة مباحة، ومباحة مطلقا أي تباح في جميع الأحوال. المال المعين، لو قلت مثلا أبيعك هذا الكتاب، هذا الكتاب هذا معين، أو قبلت الشراء منك بهذه الجنيهات، هذه معينة. لكن لو قلت قبلت الشراء بعشرة جنيهات، هذا مال في الذمة ليس معينا، يمكن أن أعطيك العشرة التي في جيبي هذا أو في جيبي هذا، أو التي ليست معي أصلا. إذن عندنا مال معين، شيء معين، وهذا ينطبق على في المبيع وفي الثمن، شيء معين، هذا البيت، هذا الكتاب، هذه الدنانير، هذه الدراهم. وعندنا شيء في الذمة بعشرة، وعندنا منفعة، يمكن أن يتم البيع على منفعة مباحة. قد أشتري منك منفعة ممر في دار أو في أرض، يعني رجل مثلا ليس له طريق من أرضه إلى الشارع، وجاره لا يريد أن يبيع له قطعة أرض أو شريطا يمر فيه، لا يريد أن يبيع له أصل الأرض، إنما يبيع له منفعة المرور فقط. ومثله لو باع لك منفعة السطح لتبني عليه، إذا رجل عنده بيت ولا يريد أن يبيع لك جزءا من أرض البيت، إنما يقول لك: أنا أبيعك منفعة السطح هذا تبني عليه دورا مثلا، هذا بيع منفعة. نحن نعلم أن الإجارة هي بيع المنافع، لكن الفرق بين الإجارة وبين البيع ما هو؟ هذا الإضافة التي قلناها: على التأبيد. على التأبيد، الإجارة بيع المنفعة، منفعة السكنة، أنا أدفع المال الآن مقابل أن أسكن في هذا البيت سنة، فأنا ملكت المنفعة واشتريت المنفعة، ولكنها مقيدة وليست على التأبيد، ليست على التأبيد. إذن يمكن أن يكون لو عندك ثلاثة أشياء: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة، هذه ثلاثة إذا حاصل اجتماعها تخرج كم صورة؟ تخرج تسعة صور. يعني مال معين بمال معين، مال معين بمال في الذمة، مال معين بمنفعة، ثم تقول: مال في الذمة بمعين، ومال في الذمة بمال في الذمة، ومال في الذمة بمنفعة، ثم تقول: منفعة بمال معين بمال في الذمة بمنفعة. طبعا مال في الذمة بمال في الذمة هذه صورة ممنوعة، مال في الذمة بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ هذه ممنوعة. إذن هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، هذه تعطيك 9 صور بمثل أحدهما على التأبيد. هذا القيد يخرج الإجارة، إنه تمليك المنفعة لكن ليس تأبيدا. ثم نقول غير ربا وقرض. لماذا قلنا غير؟ يعني في تعريف صاحب المنتهى وفي تعريف صاحب الإقناع فيهما هذا القيد، غير ربا وقرض. الآن لو بدلنا دينار بدينارين هذا ربا، ولكنه لاحظوا ينطبق عليه مبادلة مال بمال سواء كان معينا أو كان في الذمة، هو ربا وينطبق عليه حد البيع الذي ذكرناه أولا مبادلة مال، فهل الربا يكون بيعا؟ فاحتجنا أن نستثني. الجواب لا، الربا لا يكون بيعا، فاحتجنا أن نستثني ونقول غير ربا وغير قرض. القرض ما هو؟ الآن يأخذ مالا ويرد بدله، في الحقيقة هو مبادلة مال بمال، هو لا يرد عينه ويرد بدله، هو مبادلة مال بمال، لكن القرض ليس بيعا، ما القرض عقد إرفاق. فلما كانت صورة القرض هي صورة البيع احتاجوا أن يستثنوا هذا القرض من تعريف البيع. إذن مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، هذه 9 صور على التأبيد غير ربا وقرض. قال ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول ب7 شروط. الأصل أنه ينعقد بالإيجاب والقبول، وقدم المؤلف انعقاده بالمعاطاة، والمعاطاة يعني المناولة، والمقصود بها المبادلة الفعلية الدالة على التراضي من غير إيجاب وقبول. المعاطاة هي المبادلة الدالة على التراضي أو المبادلة الفعلية من غير إيجاب وقبول. يعني قد يتلفظ أحدهما فقط ولا يتلفظ الآخر، وقد لا يتلفظان، هذا كله معاطاة. يعني لو قال المشتري للبائع أعطني بهذا الدرهم خبزا، فأعطاه الخبز دون أن يتكلم، فهذه معاطاة ويصح البيع بها. ومن غير أن يقول بعتك، ولا أن يقول المشتري اشتريتك. أو لو قال البائع أعطيك هذا بكذا، فأخرج المشتري النقود ودفع من غير أن يقول قبلت أو اشتريت، من غير أن يأتي بالقبول، يصح أيضا. وربما جاء الإنسان فوجد سلعة معلوم سعرها فدفع المال وأخذ السلعة من غير أن يتكلم لا البائع ولا المشتري، وهذا معاطاة ويصح البيع أيضا. بل قال وظاهره ولو كان البائع غير حاضر، وإذا كانت السلعة معروفة شيء معروف، أنت الآن مثلا عند بائع الصحف مثلا أو بائع البقول مثلا الجرجير ونحوه، معروف أن هذه الصحيفة بجنيه مثلا أو ب5، فتخرج النقود وتضعها وتأخذ الصحيفة وتمشي. والآن في المجمعات الاستهلاكية، مجمعات البيع والشراء الكبيرة، لا يتكلم لا البائع ولا المشتري، لا يتكلم، إنما يضع السلع على الجهاز فيظهر الثمن، فتخرج أنت الثمن، فلا قال بعتك ولا قلت قبلت أو اشتريت، هذا كله يدخل في ماذا؟ في بيع المعاطاة، وهو بيع صحيح على المذهب وعند الجمهور، بيع المعاطاة. إذن ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول، وهذا الأصل. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك وملكتك وأعطيتك بكذا بكذا، هذه أنه ما أعطيها مجرد أعطيتك بكذا أو ملكتك، بل حتى لو قال وهبتك بكذا يكون بيعا. فالإيجاب اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله قبلت واشتريت وأخذت بكذا. والأصل أن الإيجاب يتقدم، الأصل أن الإيجاب البائع هو الذي يتكلم أولا، ولكن يصح عندنا يصح أن يتقدم القبول إذا كان بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي مجردا عن الاستفهام. إذا كان بلفظ الأمر مثل أن يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك، هنا تقدم القبول على الإيجاب. أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كقول المشتري اشتريت منك كذا فيقول البائع بعتك. إذن الأصل أن يتقدم الإيجاب على القبول، ولكن يصح أن يتقدم القبول إذا كان بلفظ الأمر بعني ويقول البائع بعتك، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام اشتريت منك كذا فيقول البائع بعتك. أما لو كان ماضيا مقرونا بالاستفهام فإنه لا يصح، أو كان مضارعا أتبيعني أو اشتريت هل اشتريت منك كذا، هذا لا ليس قبولا. ينعقد بالإيجاب والقبول بسبعة شروط، هذه شروط لصحة البيع، شروط لصحة البيع، إذا اختل شرط منها لم يصح البيع. الشرط الأول قال الرضا، الرضا منهما، منهما يعني من البائع ومن المشتري. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. في الحديث إنما البيع عن تراض، وما دمنا اشترطنا الرضا شرط صحة إذن فلا يصح بيع المكره، فلا يصح بيع المكره، لكن نقيد ونقول فلا يصح بيع المكره بغير حق، لأنه قد يكره الإنسان على البيع بحق فيصح البيع، كما لو أكره الحاكم المدينة على البيع، أكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فإنه يصح. لكن الإكراه بغير حق، لو جاء ظالم وأكرهك على أن تبيع له أو لغيره فإن البيع لا يصح. كذلك لا يصح بناء على هذا الشرط الرضا، لا يصح بيع التلجئة، اسمه بيع التلجئة. بيع التلجئة هو إظهار البيع صورة لدفع ظالم، إظهار البيع، التظاهر بالبيع، إظهار البيع صورة لدفع ظالم. يعني مثاله أنت الآن موجود مثلا في هذا المكان ورأيت ظالما، وتعلم أن هذا الظالم ربما إذا شاهد معك هذا الكتاب أو هذا الجهاز أخذه، فتتظاهر أنك تبيع، تقول لمن بجوارك بعت لك هذا الكتاب، فيقول قبلت، حتى إذا جاء الظالم علم أن هذه السلعة قد بيعت وانتقلت إلى فلان، هذا فلان قوي لا يمكنه أن يأخذ منه شيئا، هذا يسمى بيع التلجئة. قد يتم بيع التلجئة فيتمسك المشتري بالبيع، وربما ما علم أنه تلجئة، يعني وجدها فرصة رجل يقول له هل تشتري هذا الكتاب بخمس جنيهات والكتاب بمئة، فيقول اشتريت. فبعدما ذهب الظالم يقول البائع إنما بعتك تلجئة، فيقبل قول البائع في ذلك مع يمينه بقرينة، إذا وجدت قرينة تدل على التلجئة كما جاء الظالم فعلا، فنقبل قوله بيمينه، يحلف أنني ما قصدت البيع حقيقة، إنما قصدت هذا التظاهر التلجئة. فإن لم تكن قرينة فلا بد من بينة، لا يقبل قوله إلا ببينة أنه ما أراد البيع، لأن الأصل أنه جرى البيع في الظاهر لأنه بيع إيجاب وقبول، تكلم بالإيجاب وقبل المشتري والمشتري لا يعلم هذا هذا هذا التفصيل. إذن يقبل قول البائع بيمينه بقرينة، فإن لم تكن قرينة فلا بد أن يأتي ببينة على أنه أراد التلجئة، يعني أراد التظاهر. إذن هذا الشرط الأول، الرضا يخرج بيع المكره بغير حق ويخرج بيع التلجئة. الشرط الثاني قال وكون عاقد جائز التصرف. وكون عاقد، العاقد هنا المقصود به البائع والمشتري، البائع والمشتري، كون كل منهما جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. يعني أربعة قيود، الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا يقال له جائز التصرف، من يجوز تصرفه ومن يصح تصرفه. فهذا شرط نقول إلا في اليسير، أو إلا في اليسير وفيما أذن فيه. نبين الآن، نقول الآن اشترطنا في جائز التصرف أن يكون حرا، فالعبد لا يصح بيعه إلا لو أذن له سيده. طيب، وقلنا بالغ وعاقل ورشيد، فالبالغ يخرج الصغير والعاقل يخرج المجنون لا يصح بيعه، والرشيد يخرج السفيه. والرشد هو حسن التصرف في المال، أما السفيه لا يحسن التصرف، هو عاقل ليس مجنونا لكنه لا يحسن التصرف، ربما يشتري الشيء القليل بثمن كثير ويبذر ويسرف. فالذي يهمنا هنا أنه لا يصح المبرسم، يعني نوع من الجنون. فالذي يهمنا هنا أن الصغيرة لا يصح بيعه على هذا الكلام. لماذا؟ لأنه ليس جائز التصرف، لا يصح بيعه ولا شراؤه، هذا الأصل. والسفيه كذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه. نستثني إلا إذا أذن لهما وليهما، أو كان التصرف في الشيء اليسير. إذن الصبي إذا أذن له وليه في الشراء أو في البيع صح، وكذلك لو لم يأذن له لكن اشترى شيئا يسيرا، اشترى شيئا يسيرا اشترى شيئا يسيرا فيصح تصرفه في الشيء اليسير. كون عاقد جائز التصرف، كون عاقد أي يشترط أن يكون العاقد من أهل التصرف، حرا بالغا عاقلا رشيدا. الشرط الثالث قال وكون مبيع مالا، يعني مالا متقوما أو مالا له قيمة في الشرع. ثم عرف المال وهو ما فيه منفعة مباحة. لا بد أن يكون المبيع مالا له قيمة في الشرع، والمال تعريفه ما فيه منفعة مباحة، ونضيف مطلقا مباحة مطلقا. هذا القيد منفعة مباحة مطلقا يخرج ما ليس فيه منفعة، يخرج ما لا منفعة فيه أصلا. يعني مثلا كبيع الحشرات، الأصل أنه لا منفعة فيه فلا يصح بيعه، ويستثنون من هذا لو كان فيه منفعة، قالوا كبيع الديدان للصيد، ونقول كبيع الديدان والحشرات لمعامل التجارب ونحو ذلك. لكن الأصل ما هو؟ لو كانت الحشرات لا منفعة فيها فليست مالا، فلا يصح بيعها ولا شراؤها، حتى لو تراضى الناس لا يصح بيعها ولا شراؤها. إذن أول شيء حتى يكون مالا أن يكون فيه منفعة، والشرط الثاني منفعة مباحة، ومباحة مطلقا أي مباحة في جميع الأحوال. فأخرجنا ما لا منفعة فيه، وأخرجنا ما فيه منفعة محرمة كالخمر. فيه منفعة كما قال الله فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الخمر والميسر فيه منفعة، ولكنها منفعة محرمة، فلهذا لا يصح، ليس فقط يحرم بل لا يصح، وأن هذه شروط صحة، لا يصح بيع الخمر، لا يصح بيع الخمر، منفعة محرمة. واشترطنا أن تكون المنفعة مباحة مطلقا لإخراج ما يباح نفعه في حال دون حال، أو ما يباح نفعه في بعض الأحوال، ما يباح في بعض كالميتة، فإن الميتة تباح في بعض الأحوال، تباح للمضطر لكن لا تباح مطلقا، لهذا لا يصح بيعها. شرط ما يباع أن يكون مباحا مطلقا أي في جميع الأحوال، وبهذا يكون مالا. مثال آخر، كلب الصيد، الكلب عموما، الكلب ينتفع به في الصيد، فالكلب ويقتنى لذلك وللحراسة، فمنفعته مباحة مطلقا أو مباحة في هذا الحال الخاص؟ مباحة في هذا الحال الخاص وليس مباحا مطلقا، ولهذا لا يصح بيعه، ولا يصح بيعه حتى ولو كان كلب صيد، يعني نهى عن ثمن الكلب كما جاء في الحديث، هناك رواية شاذة إلا كلب صيد، هذه الزيادة لا تصح، زيادة شاذة. إذن يشترط أن يكون المبيع مالا، والمال هو ما فيه منفعة مباحة مطلقا. وإذا دققنا قلنا المال عين فيها منفعة مباحة مطلقا، أو هو نفسه منفعة كما قلنا في ممر الدار، يعني العبارة هذه قد توهم أن المال العين فقط التي فيها المنفعة، ونبه على ذلك النجدي في حاشيته على شرح المنتهى، لأننا نريد العين ونريد المنفعة نفسها، العين التي فيها المنفعة المباحة مطلقا، ونريد أيضا المنفعة المباحة مطلقا، منفعة وليست عينا، نحن جوزنا أن نبيع الممر أو منفعة السطح. إذن هذا الشرط الثالث، كون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقا. وعلى هذا مثلا لا يجوز بيع آلات اللهو، آلات اللهو المزمار والعود وكذا، لا يصح، لا يحرم ولا يصح. لماذا؟ لأنها ليست مالا. لماذا ليست مالا في الشرع؟ لأنها ليست فيها منفعة مباحة مطلقا، بل هي منفعة، فيها منفعة محرمة، فيها منفعة محرمة. وأقس على ذلك، لا يجوز بيع كتب السحر، ولا كتب الزندقة، ولا كتب التنجيم، وقد ينظر بعض الناس إلى أشياء يقول لا منفعة فيها، ويكون فيها منفعة، يصح ويجوز بيع طير لزينته، يعني استمتاع برؤيته، طيور الزينة هذه فيها منفعة، أو عصافير للاستمتاع بصوتها. ويأتي هنا مثلا، هل يصح بيع رقم مميز للهاتف، أو رقم مميز للسيارة، لوحة السيارة؟ تبحث في هذا الشرط، هل فيه منفعة، منفعة مباحة مطلقا أو لا منفعة فيه؟ إن قالوا لا، نعم فيه منفعة، سهولة أن يكتبه مثلا، يحتاج الرقم المميز في الإعلانات وكذا، الناس سهولة حفظه، فإذا لم تكن فيه منفعة فليس مالا، وبيعه سفه ولا يصح، بيعه سفه ولا يصح، إذا كان فيه منفعة فيصح بيعه. أن يقولون يصح بيع علقة لمص الدم، هذه حشرة توضع تمص الدم، هذه منفعة، وإلى الأصل كان منع بيع الحشرات. ويصح بيع حشرة لجعلها أو احنا قلنا للصيد، للصيد بعضهم يقول ايش عندكم شباشا او بومة تجعل شباشا، نعم هذا البومة تجعل يعني تخيف، توضع في الحقل وتخيف العصافير وكذا، تربط وتوضع، فهذه البومة الأصل انه لا منفعة فيها، لكن فيها منفعة هنا فصح، صح بيعها. هذا الشرط الثالث. قال الرابع، الرابع وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، لا يصح البيع إلا أن يكون البائع إما مالكا للمبيع عند العقد، مقصود به أي وقت العقد، مالك وقت العقد وليس بعد العقد، أو مأذونا له في بيعه، وهذا الإذن إما أن يكون من المالك وإما أن يكون من الشرع، مأذون له من المالك هذا يقال له الوكيل، الوكيل مأذون له من المالك، أو مأذون له من الشرع كولي الصغير، ولي الصغير وناظر الوقف، الشرع يعطيه السلطان والولاية ليبيع في مال الصبي ويتجر فيه وينميه، والشرع يعطي لناظر الوقف هذا الحق أن يبيع في الوقف، إذن إما مأذون له من المالك أو مأذون له من الشرع. هذا الشرط يخرج ماذا؟ يخرج بيع الإنسان ما لا يملك، إذا باع شيئا لا يملكه ولم يؤذن له فيه، وبعض الناس الآن ربما يبيع ثم يذهب ويشتري، يصح البيع؟ لا يصح البيع. في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، فلا يصح أن يبيع الإنسان شيئا لم يملكه ولم يوكل في بيعه حتى لو كان سيذهب ويشتريه. ولا يصح بيع الفضول ولا شراؤه على المذهب، ولو أجيز، ولو أجيز بعد ذلك. ما هو الفضول هذا؟ الفضول شخص لا يملك السلعة، في مسألة البيع لا يملك السلعة ولم يؤذن له، ولكن أراد أن ينفع صاحبه مثلا، يعني هو يعلم، يعلم مثلا أني أريد أن أبيع سيارتي، فبينما هو مع أصحابه يتكلمون كذا، فجاءت يعني جاء الكلام على السيارة، والسيارة هذه ورأوها أو وصفها أو كذا، فوجد أنه يستطيع أن يبيعها بربح، يعني وجد لها بيعا مناسبا، فباع السيارة لم يؤذن له في بيعها، هذا يسمى تصرف الفضولي. فلا يصح على المذهب بيع الفضول ولو أجيز بعد، يعني ولو جاءوا إلي فقلت أنا راض بالبيع هذا وأجيزه فلا يصح، وهذا يقول به بعض الفقهاء، لكن المذهب أنه لا يصح. ولا يصح شراؤه أيضا، هو يعلم أنك بحاجة إلى كتاب معين فذهب واشتراه لك من غير أن توكله في الشراء، واشتراه لك وجعل البيع وجعل الشراء لك، يعني هو ما اشتراه في الذمة لنفسه إنما اشتراه لك، فهذا البيع فهذا الشراء لا يصح، ويلزم تصحيح العقد، تصحيح العقد بأن نرجع إلى البائع، وإذا كنت فعلا أنا أريد أن أشتريه، أن أشتريه، أشتريه بالفعل من البائع. إذن يشترط كون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، قلنا مأذون له فيه من المالك أو من الشارع. الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه، كونه يعني المبيع مقدورا على تسليمه يعني يقدر البائع على تسليمه حال العقد وليس بعد ذلك، يقدر على تسليمه حال العقد. يخرج ماذا؟ الغير مقدور على تسليمه، فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا العبد الآبق. قالوا ولو لقادر على تحصيله، يعني عندك جمل شارد في الصحراء وجاء إنسان وقال أنا أشتريه منك، والغالب أنه يشتريه بأرخص من الثمن المعتاد لأنه يغامر، قد يقدر على تحصيله وقد لا يقدر. لماذا منع هذا؟ لأن هذا من بيع الغرر. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر هذا كل ما فيه جهالة أو مخاطرة أو مجهول العاقبة لا ندري. فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا العبد الآبق ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء. يعني أنت الآن عندك طير وتملكه وتقول هذا أبيعك الطير هذا الذي تراه، هذا قد يقدر على تحصيله وقد لا يقدر على تحصيله. والسمك في الماء نستثني ونقول إلا إذا كان يشاهد ويمكن أخذه. يصح أن تبيع السمك في الماء إذا كان يشاهد ويمكن أخذه، يعني سمك في حوض أسماك مشاهد ويمكن أخذه. قالوا حتى ولو طال زمن أخذه، فإن عجز عن أخذه بعد ذلك فله الفسخ. إذا لابد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه للنهي عن بيع الغرر، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط السادس قال وكونه معلوما، كونه أي المبيع معلوما لهما يعني للبائع وللمشتري برؤية أو صفة تكفي في السلم. لابد أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح بيع المجهول، لا يصح بيع حمل ببطن، لا يصح بيع حمل ببطن، ولا يصح بيع السنين والمعاومة. يعني مثلا تبيع ثمرة هذا البستان الموجود الآن وإلى 5 سنوات، طب التي في السنة الثانية معلومة؟ ليست معلومة. الحمل إذا قلنا الحمل يعني منفصل. طيب كونه معلوما برؤية يعني رؤية في وقت العقد أو قبله بيسير، يعني بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع. أنا الآن أريد أن أشتري مثلا كبشا خروفا، فإذا رأيته في وقت العقد فهذا العلم بالمبيع، أو رأيته قبل ذلك بزمن يسير مثلا بنصف يوم بيوم، فغالبا لا يتغير في، يعني لا يحصل له نقص ولا سمن زائد في يوم. إذن برؤية عند العقد أو قبله بيسير، أو صفة تكفي في السلم أي فيما يجوز فيه السلم. السلم نشترط الوصف المنضبط فيما ينضبط بالصفة، في الأشياء التي تنضبط بالصفة. وسيأتي معنا أن السلم بيع السلم أنا بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة بثمن حال في العقد. فالآن مثلا هذا المزارع يقول لك أنا أبيعك 100 صاع من القمح، فلابد أن يصف القمح نوعه كذا وحجمه كذا، مئة صاع تسلم في وقت كذا، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولا بد أن يتسلم الثمن في مجلس العقد. فهنا المبيع كيف علم؟ برؤية؟ لا، علم بالوصف. إذن هذا خاص بالسلم، هذا خاص، هذا أو صفة تكفي في السلم فيما يجوز فيه السلم خاصة، الأشياء التي الآن في السلم، وسيأتي مفصلا إن شاء الله. يعني أنت الآن تشتري من إنسان، تقول مثلا من تاجر الجملة أنا أريد مثلا، أو من تاجر الحديد مثلا أنا أريد 20 طنا من الحديد، نوعه كذا، قطره كذا، صفته كذا، كل الصفات التي تؤثر في السعر، مع تحديد زمن التسليم ودفع رأس المال كاملا في مجلس العقد. هذا سلم في الحديد، أو سلم في القطن، أو في معلبات، أو في غير ذلك، في أدوية، أشياء تنضبط بالصفة. إذن كونه معلوما لهما، أي للبائع والمشتري، برؤية أو صفة، وكذلك أو باللمس أو بالشم أو بالذوق إن كان يعرف بذلك، إن كان يعرف بذلك. يعني ربما اشترى الأعمى وربما باع أيضا، وهو يعلم باللمس، يعلم. وبعض هؤلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى يعني بصيرة، بعضهم يعرف نوع القماش باللمس، بعضهم يعرف، عفوا، يعرف لون القماش باللمس. نعم، هكذا ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وهو كان كفيفا أيضا، قال بعضهم يعرف اللون باللمس. فحيث حصلت المعرفة باللمس فهي كالرؤية، فهي كالرؤية. إذن هذا الشرط السادس، العلم بالمبيع، والأصل فيه أيضا النهي عن الغرر، هذا مجهول، هذا لا يعلم ويؤدي للنزاع، الحمل، الذي يبيع الحمل، وبعضهم كان يبيع النتاج، ولد الناقة يعني، وولد ولدها، وحبل الحبلة، يعني عنده هذا سلالة جيدة، فلا يقول فقط أنا أريد بل ولدها الآن، هذا بل ولد ولدها، هذا بيع لا يصح. لماذا؟ لأن المبيع لم يعلم لا برؤية ولا بصفة فيما ينضبط فيه، فيما ينضبط بالصفة. الشرط السابع والأخير، قال وكون ثمن معلوما، كون ثمن معلوما أي معلوما لهما. وعندما نقول الثمن لا يذهب ذهنك فقط إلى النقود، الثمن قد يكون هو نفس الأشياء التي ذكرت في المبيع، الثمن قد يكون أرضا، الثمن قد يكون بيتا، قد يكون حيوانا. يعني قد يبيع إنسان مثلا قمحا بذرة، وقد يبيع مثلا حيوانات بأرض، والثمن ما دخلت عليه الباء. يعني في هذا المثال يبيع حيوانات بأرض، ما هو الثمن؟ الأرض، الثمن ما دخلت عليه الباء. فلهذا يشترط العلم بالثمن كما يشترط العلم بالمبيع. وربما كان الثمن مؤجلا، لكن لابد أن يكون معلوما، لأنه لو حصل فسخ مثلا لابد أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح بما ينقطع به السعر، لا يصح أن يكون الثمن ما ينقطع به السعر، يعني ما يقف عليه في المساومة. يعني رجل يقول أنا جاهل بالشراء، وأخاف مثلا أشتري هذه السلعة بمئة، فأقول أنا أشتريها منك بما ينقطع به السعر، يعني الناس لما يتكلموا ويساوموا آخر سعر يصلون إليه فأنا قد اشتريت به، فهذا مجهول عند العقد، عند الكلام مجهول عند العقد. ولأنه قد يأتي إنسان ويستعمل النج فيزيد في ثمن السلعة بتواطئ مع البائع أو ما أو بدون تواطئ ويرفع. يعني الذين شيخ الإسلام رحمه الله أجاز بما ينقطع به السعر، وقال إن هذا يعني أفضل من المساومة ويطمئن قلب الإنسان أكثر من المساومة. فيقول ما دام الناس لم يصلوا إلا إلى هذا السعر فهو جيد. فشيخ الإسلام يراعي أن مآله العلم. المذهب يشترط أن يكون معلوما بالفعل وليس مآله العلم، معلوما بالفعل في وقت العقد. وأيضا قضية الاطمئنان هذه قد تفقد فيما لو جاء إنسان وناجش وزاد في السعر، فلا يصح البيع بالثمن المجهول في وقت العقد، لابد أن يكون معلوما في وقت العقد. وكذلك لو قال بما باع فلان أبيعك بما باع به فلان، أو أشتري منك كما يشتري فلان، وفلان هذا معروف أنه عنده خبرة، فأيضا هذا تعليق على أمر غير معلوم في وقت العقد، فكان الثمن مجهولا، الثمن مجهول فلا يصح البيع مع جهالة الثمن. ويندرج هذا أيضا تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كون ثمن معلوما، بعضهم يضيف شرطا وهو أن يكون البيع منجزا لا معلقا، لا يصح تعليق البيع على شرط. يعني أبيعك إن رضي فلان، أبيعك كذا إن جاء أول الشهر، وأقصد أن البيع تم الآن، البيع لا يكون معلقا. هذا ذكره في دليل الطالب، جعل هذا شرطا، اشترط أن يكون البيع منجزا لا معلقا. إذن هذه شروط البيع السبعة. في شرط العلم بالمبيع، مثلا في شرط العلم بالمبيع ينبني عليه مسائل كثيرة جدا. ما رأيكم في بيع الرمان مثلا؟ هل تعلمون ما بداخل الرمانة؟ أو بيع البطيخ؟ فالمذهب يقول يصح بيع ما مأكوله في جوفه، يصح بيع ما مأكوله في جوفه. يقول هذا إجماع، وللحاجة، ولأن هذه العادة بيعه هكذا، ولأنه يفسد لو أزيل قشره، يصح بيع ما مأكوله في جوفه. إن تبين فاسدا رده بالعيب، أو رده بأنه ليس مالا. يعني لو أخذ شيئا فتبينه فاسد رده لتبين أنه لم يكن مالا ما دام فاسدا. لكن المذهب يمنع من بيع ما بباطن الأرض حتى يخرج، يعني بيع البصل، بيع البطاطس في الأرض أيضا، والجزر والبطاطا، يكون لابد أن يخرج. ومع أن عادة الناس أنهم يبيعونه هكذا ويعلمونه، يعني هم يقدرون وبالخبرة يعلمون، هذا مذهب مالك يجوزه لحاجة الناس، أنهم يتبايعون به ويعلمون. يعني يأتي المشتري فيعلم لما ينظر إلى الزرع، يعلم حال بالتقدير وبالخبرة، يعلم حال البصل هذا وحال البطاطا ونحوها. فعلى كل، هناك تفاصيل كثيرة ترجع إلى هذه الشروط السبعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. المشاع هو غير المفروز، عكس المفروز، شيء مشاع. نحن قلنا أنك تبيع ما تملك أو ما أذن لك. الآن هو يبيع شيء جزءا هو ملك له، وجزء لا يملكه، هذه الأمثلة كلها لبيع شيئين، أحدهما يصح بيعه والآخر لا يصح. وهذه مسألة تسمى تفريق الصفقة، يعني هل نمنع الصفقة كلها لاشتمالها على ما هو ممنوع، أو نفرق ونصحح البيع في الجزء الذي يجوز بيعه. فخذوا هذه الأمثلة. قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره. عبده يصح أن يبيع، لكن هذا باع صفقة واحدة. ماذا سيقول في النهاية؟ صفقة واحدة، يعني بعقد واحد. يعني مثلا عبده اسمه زيد، وعبد صديقه اسمه عمرو، فيأتي ويقول: بعت زيدا وعمرا بألف. فباع شيئا يصح له بيعه مع شيء لا يصح له بيعه، فنحن سنصحح البيع في الجزء الأول لكن بطريقة معينة. قال: ومشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذنه. لو كان بإذنه ما كان عندنا مشكلة. أو عبدا وحرا، العبد يصح بيعه والحر يحرم بيعه. أو خلا وخمرا، الخل يصح ويحل بيعها، وخمر لا يصح ولا يحل بيعها، صفقة واحدة. أما لو كان في صفقتين فلا إشكال، صححنا الصفقة الصحيحة وأبطلنا الصفقة الفاسدة. صفقة واحدة يعني بعقد واحد، يبيع أشياء أو يبيع شيئين بعقد واحد. قال: صح في نصيبه، في المشاع يعني. ويرجع هنا هذا يسمونه لف ونشر مرتب. صح في نصيبه وعبده والخل، صح في نصيبه أي في المسألة الأولى المشاع، وصح في عبده المسألة الثانية، وصح في الخل المسألة الثالثة. بقسطه أي من الثمن. ولمشتر الخيار، لمشتر الخيار، لأنه في الحقيقة اشترى أمرين، هو اشترى عبدين. الخيار بين قبول ما يصح بيعه فقط ورد الجزء الآخر، وبين أن يرد الصفقة كلها. لماذا؟ لأن يرد جميع الصفقة لدخول الضرر عليه. يعني الآن أنا اشتريت عبدين واستحسنت هذا مثلا، أو اشتريت المشاع، هذه قطعة أرض مشاعة هي مساحتها 100 متر، ثم تبين أنك لا تملك إلا 50، فأنا لي الخيار كمشتري، لي الخيار إما أن أقبل 50 أو أرد الصفقة كلها، لأنه احتمال أنا أحتاج 150 ما تصلح معي. ما معنى صححنا في نصيبه وفي الخل وفي بقسطه؟ ما معنى بقسطه من الثمن؟ هذه قضية تحسب. أولا لابد أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو ما جرى عليه العقد أيا كان، باعوا بمئة، باعوا بألف، هذا يسمى الثمن. أما القيمة فقيمته في السوق أو عند الناس، سعره في السوق. الإنسان قد يبيع بثمن أعلى بكثير من القيمة أو أقل بكثير من القيمة. إذن عندنا الثمن ما جرى عليه العقد، القيمة قيمته وسعره في السوق. فحتى نعرف الآن ماذا نعمل في العبد والعبد، خلينا في مثال العبد. فرجل باع العبدين بمئة، الثمن كم؟ 100. نقول اترك الثمن الآن، نحن نريد أن نصحح البيع في عبده فقط. فنقول: كم قيمة العبد هذا وكم قيمة العبد هذا؟ فنسأل الناس، لا نلتفت إلى الثمن الآن. فقيموا وقالوا: عبده قيمته 30، والعبد الذي لا يملكه قيمته 20، ومجموع القيمتين كم؟ 50، مع أن البيع تم بكم؟ 100. إذا احفظوا، عندنا مجموع القيمة 50، فننسب قيمة العبد الذي نريد تصحيح هذا نقول ننسبه إلى مجموع القيمة، إلى مجموع القيم، يعني 30 على 50، نجعل كالكسرة هكذا الحسابي 30 على 50، ننسب القيمة قيمة ما نصحح بيعه إلى مجموع القيم، ثم نأخذ هذا من الثمن، يعني نضرب هذا في الثمن، يعني تقول 30 على 50 تضربها في 100 فالناتج كم؟ 60، صح؟ 30 على 50، إذن قيمة ما صححنا بيعه على مجموع القيم يضرب ذلك في الثمن، هذه معادلة، هذا معناه صححنا في المعلوم مثلا بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن، قيمته على مجموع القيم مضروبة في الثمن. طيب، قال ولا يصح بلا حاجة، هذه يسمونها موانع صحة البيع، هناك بيع صحيح اجتمعت فيه الشروط ولكن يمنع لعلة، لا يصح أي ويحرم بلا حاجة، المقصود بالحاجة هنا الاضطرار الضرورة، لا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ندائها الثاني الذي يكون والخطيب على المنبر، وهذا النداء هو الذي كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يزيد عثمان النداء الأول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا النهي يقتضي الفساد، نهى عن البيع عند إذا عند النداء الثاني، يصح ويحرم بلا حاجة المقصود بها الاضطرار، مثل أن يضطر إلى طعام أو شراب، يعني جوعان أو عريان وجد سترة فاشتراها، فلا يصح البيع مع أن الشروط متوفرة لكن منع لأجل الصلاة، ولهذا قالوا وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة حرم البيع والشراء، ما معنى تضايق وقت المكتوبة؟ يعني لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة، فكيف تنشغل بالبيع أو بالشراء؟ يعني رجل أخر صلاة الظهر حتى ما بقي إلا 5 دقائق على أذان العصر، 5 دقائق تكفي فقط لفعل صلاة الظهر، هنا لا يصح البيع، يعني يحرم ولا يصح، فلو تبايع فإن البيع يفسخ لأنه لا يصح. قال وتصح سائر العقود، يعني كالإجارة والهبة والقرض والرهن، ولهذا على المذهب لو استأجر الإنسان سيارة مثلا أو استأجر من يحمله في وقت النداء فصح على المذهب، صح الممنوع والبيع، قالوا لأن النص إنما جاء في البيع، النص إنما جاء في البيع، ولهذا بعض الناس الذين يبيعون أمام المساجد أثناء الخطبة يرتكبون أمرا محرما وإضافة إلى ذلك فلا يصح البيع، لابد أن يفسخ، يعني تعود السلعة إلى صاحبها، ولو كان أحدهما مأذونا، ولو كان أحدهما تلزمه الجمعة وأحدهما لا تلزمه أيضا لا يصح البيع، يعني ربما كانت البائعة امرأة أو صبيا لكن يشتري منها رجل تلزمه الجمعة فلا يصح البيع، ويحرم كذلك لأنها تعينه على المعصية. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، لا يصح بيع العصير، عصير المباح، لمن سيتخذه خمرا يحوله إلى خمر، أو لا يصح بيع العنب لمن سيصنع منه خمرا، وهذا إما أن يعلم أو بغلبة الظن، لا يصح بيعه. وهذا لماذا؟ مع أن البيع العنب الأصل أنه جائز وبيع العصير جائز، ولكن منع لئلا يعين الإنسان غيره على المعصية، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا كل سلعة يغلب على الظن أنها تستعمل في المعصية فلا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن أن يستعملها في المعصية. يدخل في ذلك أشياء كثيرة جدا، في الأجهزة والشاشات والجوالات وملابس النساء والعطور النسائية وغير ذلك. إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن المشتري يستعمله في المعصية حرم البيع. يحرم أن تباع دار أو أن تؤجر دار لبنك ربوي، أو أن تؤجر دار لمن، أو أن تباع أرض لمن يتخذ من يتخذها كنيسة. يحرم تحريما شديدا أن تباع أرض لمن يتخذها كنيسة أو ملها أو صالة قمار أو محلا لبيع الخمر وهكذا، أو مقهى مشتمل على منكرات. نفس الكلام، لا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، أي لا يصح أيضا ويحرم بيع سلاح في الفتنة. يعني أنت ترى عائلتين بينهما ثأر وفتنة فتبيع لهذا أو لهذا، يحرم البيع ولا يصح. أو لأهل الحرب يعني الكفار المحاربين لا يباع لهم السلاح، أو لقطاع الطريق، تعرف أن هذا قاطع طريق لا يصح ولا يجوز أن تبيع له السلاح. ولا عبد مسلم لكافر، ولا عبد بالإضافة ليس بالتنوين، لا، ولا عبد مسلم حتى لو كان العبد كافرا. لهذا عبارة الغاية، لا يصح بيع رقيقنا ولو كافرا لكافر. لا يصح بيع عبد مسلم، عبد المسلم هذا قد يكون كافرا أو مسلما، لا يصح أن يباع لكافر إلا إذا كان العبد سيعتق على الكافر الذي اشتراه. ومتى يعتق العبد على الكافر الذي اشتراه؟ إذا كان ابنه أو أباه أو ذا رحم محرم. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هكذا الحديث. يعني الآن لو عندك عبد زيد من الناس، ولنفرض أنه كافر، لا يجوز أن تبيعه إلى كافر إلا إذا كان سيعتق على هذا الكافر. هذا زيد الذي سيشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه، فبمجرد ما يشتريه سيكون حرا. الملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذن ولا عبد مسلم، ولا عبد، وبعض الكتب تقول بالتنوين لكن هذا الأصح، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. ثم قال المسألة الأخيرة، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. حرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه، لحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض المتفق عليه، وشراؤه على شرائه، لحديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه، شراؤه على شرائه يدخل في لا يبع بعضكم، وسومه على سومه لحديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ما معنى البيع على بيع أخيه؟ أن يقول للمشتري أبيعك ما أخذت بعشرة مثلا، أبيعه لك بتسعة، هذا بيع على بيع أخيه، أن يقول للمشتري. والشراء على شراء أخيه، أن يقول للبائع، البائع كان باع السلعة بعشرة، فيقول للبائع أنا أشتريها منك بأحد عشر. الشراء على شراء أخيه. المذهب يقولون إنما هذا يمنع في زمن الخيارين، إذا كان البيع الأول في زمن الخيارين، إما خيار المجلس أو في خيار الشرط، بينهم خيار الشرط مدة أسبوع. فأنت حين تأتي وتغري البائع أو تغري المشتري فإنك تدعوه إلى الفسخ. قالوا أما بعد زوال الخيارين لا، يعني لا يضر. هناك قول في المذهب ذهب إليه بعض الأصحاب قواه ابن رجب رحمه الله في القواعد أنه حتى ولو كان بعد لزوم البيع، حتى ولو كان بعد زمن الخيار، فليس لك أن تبيع على بيع أخيك ولا أن تشتري على شراء أخيك، لأن هذا قد يدعوه إلى أن يبحث عن شيء ليفسخ البيع، إضافة إلى ما تدخله على نفسه من البغض لأخيه. أو فإذا حتى لو تم البيع لا تذهب وتقول له أنا أبيعك هذه السلعة التي اشتريتها بعشرة أنا أبيعها لك بتسعة، أو تذهب للبائع وتقول أنا أشتري منك هذه بدل عشرة بأحد عشر، فربما حقد على أخيه وربما بحث عن سبب ليفسخ البيع. السوم على سومه لم يتم البيع ولم يتم الشراء، إنما هم في المساومة، لكن نقول متى يحرم السوم على سومه؟ بعد صريح الرضا، بعد صريح الرضا من البائع. يعني أنت رأيت زيدا يساوم البائع، طيب بخمسة بستة، قال بخمسة ورضي البائع ولم يبع بعد، لم يبع بعد، فلا تأتي أنت وتقول للبائع أنا أخذها بستة. لكن لو كان البائع لم يرضى فلا بأس، وهذا يدخل فيه بيع المزاد، فإنهم يتبايعون. المذهب هنا يقول في السوم على سوم أخيه يحرم لكن يصح العقد، يحرم لكن يصح البيع. قالوا لأن المنهي عنه هو السوم لا البيع. في المسألة قبلها البيع نفسه منهي عنه ويدخل فيه الشراء، ولكن في السوم قالوا يحرم أن يسوم على سوم أخيه، لكن لو حصل ذلك صح البيع. بهذا نكون قد انهينا الكلام على هذا، على هذه الشروط وبعض موانع صحة البيع. وانظروا كلامهم في بيع المصحف وفي بيع أرض مكة ودورها وفي بيع أراضي التي فتحت عنوة، هناك مسائل مهمة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.